وأنتم تعلمون ماذا فعل يوم الهجرة. المتجه من مكة إلى المدينة لابد أن يتجه شمالا، لكنه صلى الله عليه وسلم اتجه جنوبا. ليه؟ لأنه يعلم أن المطاردين من المشركين سيتجهون إلى كل طريق يؤدي إلى المدينة من ناحية الشمال، وسيقلبون الصخور بل والجبال والوديان والشعاب، بل وسيقلبون حبات الرمال يبحثون عن النبي وصاحبه، فاتجه جنوبا ويستقر في غار ثور 3 أيام لتهدأ ثورة الموتورين من المتهورين الذين يبحثون عنه بأي ثمن. ويستأجر عبد الله بن أريقط المشرك ليدله على الطريق أو على أقصر وأقرب طريق إلى المدينة، وهو من هدى الله به العالمين صلى الله عليه وسلم، بل ويأمر أبا بكر رضي الله عنه أن ينتظره بالراحلة في مكان كذا، ويأمر، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يسمع الأخبار في مكة ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ليخبره بما يخطط له المشركون، ثم يرجع عبد الله بن أبي بكر ليبيت مع أهل مكة بقية الليل وليصبح موجودا بينهم كأنه قد بات معهم طوال الليل. وعامر بن فهيرة يأتي بالأغنام لتزيل آثار أقدام الأغنام آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى آخره أسباب. فسيد المتوكلين على الله جل وعلا ما ضيع الأخذ بالأسباب قط. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. قلت التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. يعني لو أنك تترقى في مراتب ومقامات التوحيد فنهاية تحقيق التوحيد التوكل على الله جل وعلا. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتوكل على الله حال النبي. فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد الذي بهر الخلائق كلهم بسيرته وملأ التاريخ بعظمته وعطر الأكوان بأريج أخلاقه وشمائله. فالتوكل إذن أيها الأفاضل هو جماع الإيمان، هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هذه الأمة أمة التوحيد، أمة الخير والبركة، أمة السنة، أمة الاتباع، أراها قد فرطت الآن في حق التوكل، وأراها قد قصرت في تحقيق التوكل على الله إلا من رحم الله جل وعلا. فالأمة تأتي وراء الركب ببعيد. لماذا؟ وهي أمة قانون السببية، وهي أمة الأخذ بالأسباب، بل وهي أمة الصف أي أمة النظام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول النبي للصحابة في الصلاة لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فالأمة أمة الصف، أمة النظام، أمة الإبداع، أمة الأخذ بالأسباب، وبالجملة أمة التوكل على العزيز الوهاب. فالأمة تأخذ بأسباب الإبداع في كل مجالات الحياة. يؤلمني أن أسمع من بعض أبنائي وأولادي وإخواني من يقول أكل ونوم يديك دبلوم، رواه كسلان ابن كسلان. لا يكون هذا أبدا. الأمة أمة التوكل، أمة أخذ بالأسباب، لابد أن تبدع في كل مجالات الحياة. نعم، عالم الذرة في مجاله، وعالم الكيمياء في مجاله، وعالم الطب في مجاله، والأستاذ في مدرسته وجامعته، والطالب في مدرسته وجامعته، والفلاح في أرضه، والمهندس في مصنعه، والمرأة في بيتها، كل يبدع في مجاله مع تعلق قلبه بالله جل وعلا. هذا هو التوكل. إنما نتصور أن الله جل وعلا سينصرنا لأننا أمة رسوله دون أن نحقق التوكل ودون أن نأخذ بالأسباب، فلا. إن لله سننا ربانية، والله يتخلي بالكم الكلام ده، إن لله سننا ربانية ثابتة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ده احنا بتوع ربنا، ده احنا بتوع النبي، ازاي نهزم؟ لا لا لا لا لا لا لا، لقد هزم المسلمون وقائد المعركة رسول الله أحب الخلق إليه وأشرف الخلق عنده. هزم المسلمون في أحد، بل وشج وجه الحبيب، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته، وانتشر خبر قتله في الميدان. ليه؟ لأن بعض الصحابة من الرماة قد خالفوا أمرا واحدا لرسول الله. رسول يتعرض للقتل، الأمة تهزم. أيوة يا سيدي، مفيش مجاملة، مفيش مجاملة من الله جل وعلا لأحد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صدق التوكل عليه، وأن يذيقني وإياكم حلاوة التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول، من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والدته؟ جده عبد المطلب، عمه أبو طالب، أخواله. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.